وتجد نفسك ملتاعة سائرة تطلب أن تقابل شكر الله بشيء مما يرضيك. يعني عندئذ تدخل في مدارج السالكين وتؤدي مزيدا من الطاعات ومزيدا من الجهد والمشقات. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبر عن شيء الإنسان ضعيف ماذا يستطيع أن يفعل؟ من أجل أن تعبر بطاقتك المحدودة عن شيء من شكر الله سبحانه وتعالى للنعم التي تترادف وتتوالى عليك. واضح هذا الكلام؟ هذا هو حافز رسول الله إلى الطاعة. يعني لو لم يكن هنالك إلا شيء واحد، أن الله اختاره رسوله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من أفراد العرب في الجزيرة العربية وأنتم تعلمون كيف كانوا، فجعله رسولا. ما في داعي لغيره. لو أنه وقف أمام هذه الآية ووجدك ضالا فهدى. نعم، لو أنه وقف عندها وجعل منها محرابا لعبوديته لك تتلو. أن يقف وقفة المتعبد لله منذ أن يصحو إلى هذه النعمة إلى أن يلقى وجه ربه عز وجل. وهذا شيء نحن كمبدأ نشعر به نحن جميعا. يعني الإنسان رب سبحانه الإنسان المؤمن العارف لربه رب سبحانه وتعالى يكرمه بنعمة من النعم. نعمة أي نعمة من النعم يخلصه من فقر ويرفعه الى سعيد غنى، يعطيه علما يخلصه من مرض من عاهه ولا يعلم ان الله هو الذي اكرمه. في الحقيقه هذا الانسان يعني لا يعلم ماذا يصنع الليله، ويقول دائما لامكنني ان لا ارفع الراس عن الارض ساجدا وما قصده. اذا هنالك حافز اساسي للطاعة والعبادة. ما هو؟ شكر الله. هذا هو الحافز الأساسي، وهذا يكون هو الدرجة العليا المتفقة مع عبودية الإنسان لله عز وجل. تأتي درجة ثانية، حافز ثاني أن ينصاع الإنسان إلى أداء الطاعات خوفا من عذاب الله وطمعا في مزيد من كرم الله سبحانه وتعالى. انا اسال ايهما اعلى درجه وايهما احرى واجدر بعبوديه الانسان لله؟ ان تنصاع الى عباده الله شكرا له على نعمه، ام ان تنصاع الى عباده الله واداء ما افترضه عليك او طلبه منك تطوعا، ان تنصاع الى ذلك خوفا من نار يتوعدك بها واملا في جنه يعدك بها؟ قطعا الجواب واضح. ما في شك ان الاولى اعلى، وان العبوديه تتفق مع الحاله الاولى لا مع الحاله الثانيه. يعني انا عندما لا اعبد الله إلا عندما أسمع من خطيب الجمعة أو من مدرس المسجد حديثا عن النار وما أعده الله للعاصين من عباده فأقول أعوذ بالله. أنا لا أقول هذا. إذا فالأقم والأنهض إلى أداء واجباته. نعم، في الحقيقة هذه الطاعات التي أعملها لا تعبر عن عبوديتي لذات الله أبدا، وإنما تعبر عن حمايتي لنفسي فقط، بمعنى أنني ربما لو دميت كشف عني الحجاب ورأيت غيب الله عز وجل المكنون وعرفت أن الله سيغفرني، إن أطعت أو لم أطع، ما دام هذا هو حافظي فالغالب بيردم اليقين من الامر انني لم اؤدي شيئا. يعني ضمنت ما اريد. والذي اريد من طاعتي وعبادتي هو الا اقع في عذاب مهلك يوم القيامه، وان انال ما وصفه الله لعباده المكرم من انذاك. هذه ليست عبودية صحيحة ابدا، وان كان ربي سبحانه وتعالى يتجاوز ويقبل. انما العبودية الصحيحة هي ان تعبد الله لانه اله له سلطان عليك، فضلا عن انه قد كرمك ونعمك واعطاك واصاب عليك ما لا يحصى من النعم والآلاء. فضلا عن ذلك، هل في هذا الكلام اي ريب ايها الاخوه؟ اذا عرفنا ذلك فانا اسال، ترى ماذا صنعت رابعه العدويه عندما قالت في مناجاتها ذات ليله، ان صح الخبر، اللهم اني ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. ماذا قالت رابعة من خلال هاتين الجملتين أكثر مما قاله رسول الله؟ وإذا أردنا أن نترجم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام ونزيده تفصيلا، هل نجد شرحا لكلام رسول الله المجمل ابدع واجمع من شرح رابعه هذا؟ هل هنالك اي يعني شيء اخر؟ اذا لماذا سمعنا كثيرا ولا نزال نسمع من بعض الناس استنكارا لهذا الكلام؟ كثيرون كتبوا وقالوا، وما زالون يكتبون. ماذا؟ سؤدت مع الله عز وجل، اللهم اني ما عبدتك اذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رايتك ربا تستحق العباده فعبدتك. هذا قصور النظر، وهذا نوع سخيف من البله والعتب. نحن امام شيئين، الشيء الاول ان نطلب الله بالعباده والعبوديه، ونجعل عبادتنا لذات الله لانه اله، لانه اله. شوفا بعد هذا اطمعنا الله في الجنه، نقول يا رب إنا نسألك الجنة. خوفنا الله من النار، نقول يا رب إننا نستعيذ بك من النار. نعم، هذا جزء آخر من حقيقة العبودية ينبغي أن نعرفها ونؤدي الجارية حقها. الجزء الأول أمرك بأن تعبد الله، ماذا قال؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ثم قال ولا يشرك بعباده ربه احدا. بمقدار ما تكون حقائق العبوديه متفتحه بين جوانحك تعلم هذا الكلام بشكل ادق، ولا يشرك بعباده ربه احدا. أن تدخل الخوف من النار في حوافز ساعاتك ما من الشرك، أن تدخل الرغبة في الجنة ضمن حوافز ساعاتك ما من الشرك. وأقصى درجات العبودية لله أن تقف بين يدي الله تعبده، تسجد وتركع له لأنه ربك المتكبر عليك، ولأن نعمك كلها واردة منه، ولأن حياتك بيدك، مصيرك بيدك، كل أمرك بيدك. نعم، تعبده كما تعبد الخلايا ربها سبحانه وتعالى. الخلية لا تعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده أفتسبح الخلية ربها طمعا في جنة هربا من النار. فكيف يكون الإنسان العاقل أقل عبودية من ذرة من ذرات الكون؟ واضح أيها الإخوة. فالإنسان إذا عبد الله ينبغي أن يرقى ثم يرقى ثم يرقى إلى أن يندفع إلى عبادة الله من أجل رضا الله، من أجل أن يرضى الله عنه، ومن أجل أن يؤدي شيء لا كل ولا نصف ربع شيء من حقوق نعم الله عز وجل على الإنسان. هذا الشيء يأتي بعد ذلك دور الجنة التي عرفنا الله بها ووصفها لنا، والنار أي مظاهر العذاب التي عرفنا ببعض منها وحذرنا منها. من تمام عبوديتك لله أن ترفع يدك في كل حال في سجودك في ركوعك تقول يا رب أسألك الجنة، يا رب إني أستعيذ بك من النار. وهؤلاء المغفلون ظنوا أن رابعة العدو، الحقيقة هذه ليست كلمة رابعة العدو بل هي كلام كل إنسان عرف ربه، كل إنسان عرف ربه لابد أن يقول هذا الكلام في غمرة مناجاته لله عز وجل بشكل ما قطعا. ظن هذا الإنسان أن رابعة أو غيرها ممن يقول هذا الكلام يعلم أنه لا يريد جنته ولا يريد نار ولا يخشى من النار أبدا، لأنه يعبد الله لذات الله وكأنه يقول لله نعم أنت إن أدخلت من الجنة أو لم تدخل من سواء مني. لا، ما قالت رابعتها أبدا. وفي دعاء رابعة المبسوط في سمايا كتب الرقاق والمواعظ كثير من الدعاء الذي تطلب فيه رابعة الجنة، وكثير من الدعاء الذي تستعيذ بالله فيه من النار. هذا شيء اطلاقا غير وارد. ما في انسان عرف معنى عبوديته لله ثم انه اعلن عن استغنائه عن الله. كيف اذا كنا نحن المقصرون البعيدون عن الله عز وجل نعم نسمع فيما اطمعنا به الله ونخشى مما خوفنا الله عز وجل منه من باب اولى. الانسان الذي صاب قلبه اجلالا لله ومخافه من الله ان يخاف عذابه وان يخاف سخطه وان يامل في جنته، ولكن لا تربط هذا بذا. هذا هو المطلوب. المطلوب ان تستعيذ بالله دائما من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا امتثل من صلاته في الصباح او المساء قال 10 مرات كما ورد في الصحيح قبل ان يثني رجله، ما هو عفوا وهو ثاني رجله سنية الصلاة قبل ان يغير جلسته. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقول 7 مرات اللهم اجرني من النار، و6 مرات اللهم ادخلني الجنة. نعم، لكن هذا الشيء وربط العباد لهذا الامر شيء اخر. ومع ذلك المسألة درجات. لو ان انسانا حديث العهد بالهداية والرسل وكانت حياته فيما مضى مذهلة في الضياع والضلال سمع في درس كهذا الدرس آيات يصف الله عز وجل فيها سخطه وعقابه، ويصف الله في مكان آخر ما أعده لعباده الصالحين، قال الله أنا غافل عن هذا كله كيسه وذهب رأسا فأقبل إلى الله وأخذ يسلم وأخذ يتنزه عن المحرمات والمعاصي خوفا من النار ورغبة في الجنة. طاعته مقبولة وعمله جيد، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على إيمانه بالله

فأتمدد وأسترخي للراحة أو أقبل إلى شيء من الملهيات ولو كانت مباحة. نعم أتقلب فيها. ولو أن إنسان آخر دخل علي وقال ألا تقوم فتصلي الضحى؟ ألا تقوم فتصلي بلا ركعة؟ ربما أقول كما قال فعلا إنسانا أن الذين يكتبون كثيرا ويتأذون أنت يكتب إلى رحمة الله. قيل له يا هذا أنت مقصر في أداء العبادة لربك. فقال له أنا يكفي أنني وقفت حياتي على الدفاع عن دينك بكذبها. صحيح قلت الناس أن يصلي ويركع ويسجد لكن أنا القلم دائما بيدي وأنا أدافع عن ديني من كفيها؟ نعم ولا شيء. هذا كلام كبير وهذا كلام شنيع. نعم العبودية واحدة لا تتجزأ أيها الأخوة، لا تتجزأ، هي كل يسوق بعضها إلى بعض. فإذا كانت عبودية سابقة لله عز وجل فتستعمل العبودية إلى الإكثار من ذكر الله، إلى الإكثار من تسبيح الله، إلى الإكثار من مراقبة الله، إلى الإكثار من إثناء النافلة، إلى القيام متعجلا، إلى شيء مما كان يسأله رسول الله. لا نسمع أبدا أن نكون كرسول الله، رسول الله من أولي العزم، أبدا لا نسمع. ولكن ينبغي أن يكون لهذا الإنسان نصيب يجعل به نفسه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بشرف العبودية التامة لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حيائينا إلا إليك. اللهم لا تفرق زمان هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تدور يا عزيز يا غفور. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال المخافة منك، وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم، وارزقنا صدق الدعوة إلى دينك الحميد، وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم العقبة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين.